رب إني مسني الضر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى الأنبياء يبتلون. إنما أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فردت إليه يوسف وبرحمته ارتدت بصيرا وعادت إلى النور عينا. يا وفي ترك المعاصي صبر لك يا عبد الله. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم احكم دماءهم واستر أعراضهم واحفظ أموالهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم آنس وحشتهم وآنر ظلمتهم وانهي غربتهم، اللهم انهي غربتهم، اللهم انهي غربتهم، اللهم اكرم الشهداء منهم في عليين، والحقنا بهم بعد عمر قادم، بعد عمر طويل وعمل صالح يا رب العالمين. وارجع الاحياء منهم سالمين وبالايمان والاجر ظالمين. اللهم وقدر ذويهم واتهم على قدرهم اجرا عظيما. يسر لجنه الروميه للزكاه والصدقات ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان الصبر. لفضيله الشيخ نبي لجنة العوض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الناظر في أحوال الدنيا والذي ينظر في سنن الكون يرى أن الله عز وجل يبتلي عباده الصالحين وغيرهم، فينزل عليهم المصائب والكوارث والزلازل والفتن، ويتعجب المؤمن هل حقا يبتلى عباد الله الصالحين؟ المصلي والراكع والساجد وقارئ القرآن يبتلى بهذه الابتلاءات فيصاب بالمصائب والأمراض وتحل عليه الكوارث، ولما هذا يا رب؟ يتعجب بعض الناس فيسأل هذا السؤال. عبد الله، إن الله عز وجل قد خلق الموت والحياة للابتلاء، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم. بل قال الله عز وجل وأخبر أنه يبتلي عباده: ولنبلونكم. ولم يا رب هذا البلاء؟ ولم هذه المصائب؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يعلم الله عز وجل من الذي يصبر ومن الذي لا يصبر. مصيبة لا يتوقعها العباد، وكارثة تحل بهم، ليتميز الصادق من الكاذب، وليخرج الله عز وجل الإيمان من القلوب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى قال الفضيل بن عياض لما قرأ هذه الآية وبكى، قيل: ما يبكيك رحمك الله؟ قال أسأل الله ألا يبلونا فيفضحنا، أسأل الله ألا يبلونا فيفضحنا وهو أحد الزاهدين العابدين. 18 عاما، 18 عاما يصاب أيوب عليه السلام بمرض طوال هذه المدة. المرض أكل جسده، وخسر بذلك أهله وأولاده وماله، واستقذره حتى أحبابه وأصحابه. أيوب عليه السلام فاشتكى إلى الله جل وعلا وقال: ربي إني مسني الضر، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى الأنبياء يبتلون، حتى الصالحون يصابون بمصائب لا يقدر عليها من هو دونهم، بل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. وهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول لصاحب له: هل تريد أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: هذه المرأة السوداء من أهل الجنة. قال: ما شأنها؟ قال: كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصيبها الصرع. قال: فكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشتكي حالها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: قال: إن شئت دعوت الله لك، إن شئت، إن أردت المعافاة وإن أردت النجاة من هذه المصيبة دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فخيرت هذه المرأة بين طريقين لا ثالث لهما، خيرت بين المصيبة والجنة، وخيرت بين المعافاة ولا تضمن الجنة. فماذا اختارت هذه المرأة الضعيفة التي تصرع أمام الناس؟ قالت: بل أصبر والجنة يا رسول الله، بل أصبر، بل أصبر على هذه المصيبة، صرع تتكشف به أمام الناس، لأنها تريد الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجزاهم أي بسبب ما صبروا في الدنيا على المصائب وعلى الابتلاء وعلى السجن وعلى الضرب وعلى الشتم وعلى الاتهامات وعلى الكلام في أعراضهم، صبروا على هذا كله وثبتوا على هذا الطريق، فجزاهم الله عز وجل بهذا الصبر الجنة والحرير. بل تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة فتقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كم صبرتم 60 سنة أو 100 سنة، ما أسهلها وما أخفها بل وما أحلاها إذا كانت العاقبة جنة وحريرا. عبد الله، انظر إلى الصالحين كيف كانوا يصبرون على مصائبهم. أتؤتي أبو بكر رضي الله عنه أو أتاه زائرون في مرض له شديد، أنهكه المرض فسقط على الفراش مريضا، فجاءه العائدون يقولون له: يا أبا بكر يا أبا بكر ما الذي أصابك؟ فقال الله أعلم ما بي. فقالوا له هل عرفت نفسك على الطبيب؟ قال الطبيب أعلم بحالي. قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال قال لي الطبيب إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. ومن هو طبيبه الذي اشتكى إليه؟ إنه الله جل وعلا. ماذا حصل ليعقوب؟ لقد سلم منه ولده أحب أولاده إليه، ثم الآخر، ثم بعدها أتي يعقوب عليه السلام فقال لأبنائه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم جلس بينه وبين نفسه فأخذ يشكو حاله إلى الله وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشكو إلى أحد من الناس ولا أتجه إلى بشر من البشر. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم ابن عباس هذه العقيدة وذلك اليقين الذي به تهون علينا المصائب. والله لو مات لنا الأولاد كلهم، والله لو خسرنا البيوت وضاعت علينا الأهلون والأولاد، والله لو خسرنا الدنيا بما فيها. فاسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخاطب به غلاما صغيرا يقول له واعلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم يا ابن عباس أنه مكتوب في الأزل، وأن هذا الأمر قدر محتوم. لن تخطئه يا ابن عباس، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا ما الحل وما العلاج وما هو الطريق؟ إنه الصبر لله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله لن تتحمل هذه الدنيا ولن تقوى على مشاقها وآلامها إلا بالاستعانة بالصبر لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. في العبادة لا بد لك من صبر، صبر على صلاة الفجر، صبر على الصلوات الخمس، صبر على صيام النهار، صبر على قراءة القرآن، صبر على طلب العلم، صبر في الدعوة إلى الله جل وعلا، صبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبر في جميع أنواع العبادات وفي ترك المعاصي، صبر لك يا عبد الله. وأي صبر؟ صبر في غض البصر، صبر عن الحرام، صبر عن ترك المسكرات، صبر عن الاختلاط بالنساء، صبر عن الربا، صبر عن الرشاوى، صبر عن جميع الآثام والذنوب. وفي مصائب التي تحل بك يا عبد الله صبر. وأي صبر؟ هذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يرزقه بابن، وقد كبر سنه وقد رق عظمه ودق، وهو يطلب من الله عز وجل ابنا تقر به عيناه، فإذا بالله عز وجل يرزقه ابنا على كبر فينظر إليه، فإذا بابن صالح بعد كبر سنه يتعلق قلب إبراهيم عليه السلام به، فإذا به يكبر ويشب ويتحرك ويمشي ويعين أباه على العمل، وتعلق قلب إبراهيم به، فإذا بإبراهيم عليه السلام يرى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. ما هذه الرؤيا يا عباد الله؟ يرى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه هذا، يرى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه العزيز على قلبه، ابنه الصغير الذي لا يملك غيره، الذي بدأ يمشي ويتحرك ويعين أباه في العمل. وتخيل أنك هذا المبتلى يا عبد الله، هل تصبر على هذا البلاء؟ جاء إبراهيم عليه السلام لابنه فقال له، قال يا ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال ابنه؟ الأمر شديد، الأب هو الذي يذبح ابنه، أمر من الله؟ هل يستجيب إبراهيم؟ لا يملك ولدا غيره ولا ابن سواه، وعمره كبير وقد شابت لحيته، وهو يقول إن الله قد أمرني أن أذبحك يا ولدي. فجاء الابن الصغير إلى أبيه الذي تربى تلك التربية الصالحة، وهو يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي صبر أعظم من هذا الصبر؟ يا أبت اذبحني واقتلني إذا كان الأمر من الله جل وعلا. الأمر يحتاج إلى صبر، ولربك فاصبر، ولربك إلى الله جل وعلا اصبر يا عبد الله، فإنما هي سنوات، وإنما هي أيام، وإنما هي لحظات، فنفارق هذه الدار، دار البلاء والشقاء، دار المصائب والفتن، دار العذاب والنكد والهم والغم، نفارقها إلى دار السلام، إلى دار لا نصب فيها ولا وصب بإذنه جل وعلا. ندخلها تقول الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يختم القرآن في كل 4 أيام أحد الصالحين العابدين الزاهدين، أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عروة بن الزبير، يسافر إلى الشام، وفي طريقه إلى الشام يصاب بمرض، مرض أصاب قدمه. ما هو هذا المرض؟ إنه الآكلة، ما نسميه في عصرنا السرطان، يصيب قدمه، فإذا بالأطباء يكشفون عليه فيقولون له لا بد من قطع قدمك من الأسفل حتى لا يستشري المرض. قال لا، أصبر لله جل وعلا، فمشى، فإذا بالمرض يستشري في ساقه، فينظر الأطباء يقولون لا بد من بتر الساق مع القدم، قال بل أصبر لله، فإذا المرض يستشري في فخذه فيقولون له لا بد من قطع الفخذ مع الساق والقدم وإلا تموت. قال ألجأ إلى الله وأصبر، اقطع القدم والفخذ. فجلس على الفراش، ثم جاء بخمر وقالوا له لا بد أن تشرب هذا الخمر ليذهب عقلك ونقطع الفخذ. قال لا والله، عقل أنعم الله به علي، لا أذهبه بما حرمه الله علي، لكن إذا أنا توضأت وصليت وفي أثناء الصلاة اقطع قدمي. ثم توضأ رضي الله عنه وأخذ يصلي، فجاءوا بالمشرط وأخذوا يقطعوا لحمه قطعة قطعة حتى قطعوا فخذه وأغمي عليه رضي الله عنه. ثم لما استيقظ وأفاق ونظر إلى قدمه وقد بترت بلا قدم، فقالوا له عزاك الله عز وجل في ولدك. قال وما شأنه؟ قالوا رفشته دابة الخليفة فسقط ثم مات، مات ابنه وفقد قدمه. ماذا تظنون هذا الرجل قائلا؟ ماذا تحسبونه يقول يا عباد الله؟ قال بعدها كلمات عظيمات، قال الحمد لله، الحمد لله، أعطيت ومنعت، وعافيت وابتليت، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحدا، وأعطيتني أربعة أولاد وأخذت واحدا، فلك الحمد كله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي صبر أعظم من هذا الصبر؟ عمران بن حصين يصاب بمرض 30 عاما لا يقوم من الفراش، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحد المجاهدين الصالحين، يصاب بمرض يسقط به على الفراش 30 عاما لا يقوم من فراشه، يأتيه العائدون ولا يشتكي إلى أحد، وهو يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول الحافظ ابن حجر، يقول من كرامات هذا الصحابي أنه بعد 30 عاما من صبره كانت الملائكة تأتيه في كل فجر فتصافحه وهو على الفراش، تأتيه في كل يوم بعد الفجر فتصافحه كرامة له ونعمة له وجزاء له في الدنيا قبل الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عبد الله، تشتكي لمن وتشتكي على من؟ أصبت بفقر أو بمرض أو ذهب أحد أولادك أو فقدت عينيك أو خسرت الدنيا بما فيها، تشتكي لمن وعلى من يا عبد الله؟ إن اشتكيت فلله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تشتكي على من يا عبد الله؟ والله هو مقدر الأقدار، وهو الذي كتب عليك هذه المصيبة، وهو الذي أراد لك هذا الابتلاء. عبد الله، تشتكي لمن وتشتكي على من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يصاب بمرض شديد فيؤتى ويعاد فينظر إلى عواده وهو يقول: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. إنني أحب الله وأرضى بقدر الله، وكيف لا أرضى بأمر رضاه الله لي؟ فلا، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. من؟ إنه الله جل وعلا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عبد الله، إن أصبت بمصيبة فتذكر أن الله عز وجل يرفع بهذه المصيبة الأقوام والعباد، يرفع درجتهم في الدنيا والآخرة. واعلم عبد الله أنه ما يصيب العبد من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. واعلم يا عبد الله أنك إن أصبت ببعض المصائب واسترجعت فلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. ما هما الحبيبتان؟ العينان وما حبهما لصاحبهما. قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة، عوضته بهما الجنة. وقال: إذا قبض الله صفيه، أي حبيبه في الدنيا، ابنه أو والده أو أمه أو زوجته أو أي رجل في الدنيا يحبه، قال: إذا قبض الله صفيه، قال لملائكته: اذهبوا إلى عبدي. فيذهبون إلى عبده فينظرون ما به، فيقول الله للملائكة: ماذا قال عبدي؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع، والله أعلم به. قالوا: يا رب حمدك، قال: الحمد لله، الحمد لله على كل حال. واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكر يا عبد الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: حمدك واسترجع، قال الله لملائكته: ابنوا لعبدي قصرا في الجنة، ابنوا لعبدي قصرا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات